السابق واللاحق له فائدتان. التي ذكرت هي ألا يظن الحذف فيما يتعلق إذا رؤية رواية الشخص المتأخر والشخص الذي شاركه في الرواية, الشخص الذي شاركه في الرواية يظن أنه في قد يظن أنه في حذف ما دام أن الكل مثلا اثنين رواية عن شخص واحد وبين وفاتهما 150 سنة أو 135 سنة, يعني بالنسبة للراوي الثاني يظن أن في حذف بينه وبين شيخه الذي شاركه في الرواية عنه شخص آخر تقدمت وفاته كثيرا. والفائدة الثانية تحسين العلو, يعني وجود يعني حسنه, وذلك أن الرواية عن الشخص الأول الذي هو المتقدم يعني فيها علو نسبي, وإن كان أنه بالنسبة لهذا الشخص يعني اشتركوا يعني في الرواية عن شخص واحد لكن ليسوا من طبقة واحدة, لأن الثاني طبقة متأخرة والأول طبقة متقدمة لأنه من طبقة شيوخ شيخ ذلك المتأخر, لأن الراوي المتقدم شيخ للراوي عنه, وأما الثاني الراوي تلميذ لمن روى عنه, لأن الأول من رواية الأكابر عن الأصاغر والثاني من رواية الأصاغر عن الأكابر. الراوي الأول اللي هو السابق روايته من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الشيخ عن تلميذ, وأما الثاني الذي هو رواية اللاحق هو من رواية الأصاغر عن الأكابر, رواية الشيوخ عن التلاميذ عن الشيوخ اللي هي الجادة التي هي الجادة المطروقة المسلوكة, وهي أن الصغار يرون عن الكبار, لكن كون الكبار يرون عن الصغار هذا هو الذي يعتبر قليل ويعتبر ليس هو الجادة اللي هي الطريقة المسلوكة التي هي الأصاغر عن الأكابر, يعني كل طبقة تروي عن من تحت فوقها, لكن كون واحد يروي عن من تحته هذا هو الذي على خلاف الجادة المعروفة. المزيد في متصل الأسانيد يعني ليس من هذا القبيل, لأن المزيد في متصل الأسانيد يعني رواية أو مخالفة, لأن في مخالفة للثقات بوجود شخص في الإسناد, ومن لم يزد أتقن ممن زاد, ومن لم يزد أتقن ممن زاد, يعني وهذا يكون من قبيل الغلط لأن الزيادة تكون من قبيل الغلط, وأما هذا ما في غلط, ولهذا قلنا يعني أن الفائدة فائدة معرفتها لا يظن الخطأ في الزيادة من الراوي أو من شخص آخر الذي هو ناسخ أو غير ذلك, لأن هذا من قبيل المقبول, ويعني ليس من يعني قد يكون مقبول وقد يكون مردود, لأنه يروي عن شخص بواسطة ويروي عنه بغير واسطة, يعني قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح, لكن هناك اللي هو المزيد في متصل الأسانيد هو مردود وغير مقبول. نعم لا هو طبعا هو إذا تبين هنا تبين الزيادة بأن يكون يعني بأن يعني تعرف الطرق ويعرف يعني المخالفة, وأن يعني موضع الزيادة فيه التصريح بالسماع من من من من غير الزيادة, ومن لم يزد أتقن ممن زاد. مجتبى مختار, المجتبى هو المختار, مدرج مدبج. مدبج المدبج هو رواية يعني شخصين كل منهما يروي عن الآخر, هذا قاله مدبج. أما إذا كان أحد الشخصين روى عن الآخر والثاني ما حصل إذا قال رواية أقران, فرواية الأقران أن يروي أحد القرينين عن صاحبه, وأما المدبج كل منهما يروي عن صاحبه في تعادل, يصير تعادل, هذا يسمى مدبج. هذا مر بنا هذا النوع من أنواع علوم الحديث مع رواية الأقران. حزن المسيب ابن حزن صحابي ابن صحابي, يعني المسيب صحابي وحزن صحابي. هو اللي غير اسم الرسول؟ نعم. هو اللي غير اسم الرسول قالوا لا يتحزن. غير اسمه؟ قالوا الحزن قالوا لا. لا هو ما أدري عنها، يقول أنها أراد أن يغيره وأنها أنه باقي قال لا زالت فينا تلك الحزونة، بس ما أدري يعني عن عن عن ثبوت هذا الشيء اللي هو كونه واصف. إيه؟ أليس الأفضل أن يقال من روى عن شيخ بواسطة ثم روى عنه غير واسطة؟ هي النتيجة واحدة يعني. النتيجة الأصل أنه يروي بواسطة. أيوه. ثم يعني يسعى للعلو يبحث عن العلو فيروى عن الشيخ. وهو الآن إيش قال؟ وش العنوان؟ من روى عن شيخه ثم روى عنه بواسطه، يعني اولا وجد الحديث إيه؟ عاليا ونازلا ما يعني هو الاصل هو العكس هو الـ هو الـ هو الـ الـ هو المناسب بان يكون حصل نازل ثم حصل عالي ثم حصل عالي. ويمكن ايضا كذلك يعني اذا اريد ان تقوي كثره الطرق من ناحيه انه يعني التثبت وأنه ما اختص بهذا بل شورك فيه وأنه روى عن ذلك الذي روى عن ذلك الشخص فيكون يعني ليس ينفرد بل هو روى وغيره روى. لكن الأصل كما ذكرت أن النازل يكون هو الأول والعالي هو الذي يبحث عنه بعد ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن عن, عن عن عن عن تميم الداري الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه قال لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. في هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وقد جاء في اسناده ان واحد من رواته قال ان فلانا حدثني عن أبيك بكذا وأردت أن تسقط عني رجلا، يعني يريد أنه يعني يحدث به عاليا. قال ها سهيل بن أبي صالح نعم هو جاء إلى سهيل قال سأحدثك عن الذي حد سأحدث يعني بسقط الاثنين مو واحد قال سأحدثك عن الذي حدث أبي، يعني هو روى عن من روى عنه أبوه فأسقط عن شخصين يعني وحصل علوا بسقوط واسطتين. هذا في نفس سياد هذا الحديث في نفس صحيح مسلم أن فلان حدث عنك عن أبيك بكذا وأردت أن تسقط عني رجلا قال يعني وحدثه بإسقاط رجلين أبوه هو الذي روى عن أبيه وهو نفسه روى عن من روى عنه أبوه وحدثه عن من روى عنه أبوه فأسقط عنه رجلين. يعني إذن هذا هو الذي كما قلت يعني يكون أول يحصل نازل ثم يبحث عنه عاليا إن فلان حدثني عنك عن أبيك بكذا وأردت أن تسقط عني يعني يريد أن يسقط عنه مباشرة قال سأحدثك عن الذي حدث عنه أبي وأسقط أباه والذي روى عن أبيه وهو روى عنه. هذا هو أجاد لسناده يعني لأنه متقن وراوي يعني بالسماع ما فيه انقطاع لأنه يعني ما فيه انقطاع لأنه على الاحتمال الثاني أن يظن فيه انقطاع إما يظن خطأ في الزيادة في الذي فيه زيادة أو يظن انقطاع في الذي ما فيه زيادة مع أنه قد أجاده يعني وأن التلميذ روى عن من فوقه وليس هناك حذف شيخ في ضبط المسيب في ضبطه والله هو يقال ابن المسيب وابن المسيب ويقال عنه أنه كان يقول لا عن صحة هذا سيب الله من سيبني يعني جاء المسيب وجاء المسيب يقال هذا ويقال هذا لكن إذا كان صح أنه قال هذا فالأولى أن يقال المسيب أو الأولى يعني سواء صح ولا ما صح يعني ما دام المسألة فيها احتمال يعني دع ما يريبك لما لا يريبك. يقول إذا كان هناك خطأ حقا فكيف يعرف ما إذا كان هو خطأ في الزيادة أو هو من رواية الأكابر عن الأصاغر؟ كيف هذا على حسب فهمي لأن السؤال رواية الأكابر على الصاغر. يقول إذا كان هناك خطأ خطأ حقا يقول فكيف يعرف ما إذا كان هو هذا في أي أنواع يعني يريد في السابق واللاحق ولا يريد في من روى عن شخص مباشرة ثم روى عنه بواسطة أو يعني ماذا لأن كلهم فيهم يعني ظن الخطأ أو دفع ظن الخطأ كان يشير في الأكابر على الأصابع لأنه كيف يقول يعرف إذا كان من رواية الأكابر على الأصابع وكيف إذا كان هو خطأ كيف يقرر هو رواية الأكابر عن الأصاغر واردة وفائدة هذا النوع ألا يظن فيه خطأ لأن الحين الذي ما يعرف أن هذا روى عن هذا إذا رأى المسألة يعني شيخا عن تلميذ يقول المسألة معكوسة إذن هذا غلط ومن اللي عرف أن هذا واقع وحاصل يندفع عن هذا الظن اللي هو الخطأ يندفع عن هذا الظن اللي هو الخطأ إذن فائدته ألا يظن الخطأ مش خطأ يعني مو معناه ان في خطا الا يظن في خطا لان الاصل ان التلميذ يروي عن الشيخ فاذا جاء اسناد في شيخ عن تلميذه قال مساله فيها قلب يظن فيه قلب لكن اذا عرف ان هذا من قبيل روايه الاكابر عن الاصاغر وان هذا الشيخ روى عن تلميذه ولهذا هم يذكرون في روى عن فلان وفلان وهم من شيوخه عندما ياتي الانسان في الترجمه في ترجمه شخص من الاشخاص في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال عندما يكون روى ينصون عليه قال وهو من شيوخه روى عن فلان وفلان وهو من شيوخه أو وهم من شيوخه يقدمونهم يعني معناه أن فيه هذا القبيل حاصل فائدته أن لا يظن الخطأ وهو الانقلاب لأن الإسناد مقلوب لأن الأصل أن التلميذ يرمي عن الشيخ فمن لا يعرف إذا شاف الشيخ يرمي عن التلميذ قال مسألة بأقل لكن إذا عرف أنه يروي عنه وأنه ممن روى عنه هذا الحديث مثلا أو حديث معين أو أحاديث فيندفع هذا الظن الذي هو ظن الخطأ إذا كان خطأ حقا لكن ما المعاسف أو الطاوي هو الذي قاله ها؟ يعني إذا كان الخطأ حقا فجعلها من رواية الأكابر عن الأصاغر وهو أصلا ليس من رواية الأكابر عن الأصاغر بل هو على الجاد نعم هذا إذا كان على الجاد بأنه ما معروفا ب ما هو معروف بالرواية عنه اللي هو الشيخ ما هو معروف بالرواية عن التلميذ هذا هو الذي يصير في خطأ أما إذا صار معروف بالرواية عنه هذا هو الذي يقال أنه يندفع الخطأ أنا قلت أنهم يقولون من شيوخ روى عن فلان فهو من شيوخ يعني معناه ينصون على حصول الرواية التي فيها أكابر عن أصاغر يعني لأنه عندما يأتي للترجمة يبي أن يجعل هذا تلميذ لهذا لكن في هذه الترجمة جعل هذا يروي عن هذا لكن حتى لا يظن المسألة يعني هذا قال وهو من شيوخه يقول هل يحتمل اجتماع رواة عدة برواية واحدة ثم راو واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر عاليا هل يحتمل اجتماع رواة عدة برواية واحدة ثم راو واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا يعتبر من العالي؟ العلو هو نسبي كما هو معلوم العلو نسبي لأنه يعني الثلاثي عالي للرباعي والرباعي عالي بالنسبة للخماسي والخماسي عالي بالنسبة للسداسي والسداسي عالي هو نسبي يعني القضية يعني مثلا شخص مثلا بالنسبة للبخاري أعلى ما عنده الثلاثيات النسائي أعلى ما عنده الرباعيات الجماعة اللي وراه يعني كذا يكون على ما عندهم الخماسيات ويكون عندهم مثلا 12 راوي 12 واسطة إذا قضية العلو هي نسبية يعني في شخص مثلا متقدم يكون بينه وبين ثلاث شخص وراه ما أعلى ما عنده أربعة هذا يعتبر عالي بالنسبة له أعلى ما عنده يعني واحد أعلى ما عنده خمسة واحد على ما عندي ستة يعني من في القرن الثالث والرابع الرابع والخامس وهكذا إذا قضية العلو نسبي لكن كونه يعني هذا السؤال لكن ما يقال علو لأن العلو هو نسبي كما ذكرت لكن كونه يروي شخص عن شخص عن شخص ثم يكثر رواة عن شخص نعم هذا موجود حديثنا مع المابنيات رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه غيره. ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ما رواه عن عمر إلا علقمة التابعي من كبار التابعين. رواه عن علقمة محمد بن إبراهيم تيمي من أوساط التابعين، ما رواه عنه إلا هو. محمد بن إبراهيم التيمي رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، ما رواه عنه إلا هو. ثم رواه عن يحيى بن سعيد عدد كبير بالعشرات، فاتسع بعد يحيى، ولكن فوق طريق واحد من يحيى فما فوق، يعني الطريق واحد، لكن من تحت يحيى اتسعت القاعدة، يعني روى عن كثير، يعني قيل انهم يبلغون 70. هذا غريب، هذا غريب. لا لا، الشاذ ثقة يخالف ثقات، ثقة يخالف من هو ثق منه، هذا هو الشاذ. لكن هذا قال له غريب، وهو من النوع الذي يعني غريب، لأنه ما جل من طريق واحد، لكن في غاية القوة وفي غاية الصحة، لأن هذا اللي يقول له من غرائب الصحيح، من غرائب الصحيح، يعني الحديث الذي جاء من طريق واحد من فوق صحابي ثم تابعي ثم تابع تابعي ثم يتسع بعد ذلك. أول حديث صحيح البخاري هو من هذا النوع، آخر حديث البخاري هو من هذا النوع أيضا، كلمتان حبيبتان للرحمن، يعني رواه عنه أبو هريرة، ورواه عن أبي هريرة أبو زرعة بن عمرو بن جرير، ورواه عن أبي عمرة بن القعقاع، ورواه عن عمرة بن القعقاع محمد بن فضيل، واتسع. يعني كان غريبا فيما فوق ثم اتسع بعد ذلك. حديث بيع الولاء وهيبته، حديث ابن عمر، أيضا هو من هذا القبيل، يعني من غرائب الصحيح. قول الترمذي حسن صحيح، هذه ما جاء عن الترمذي شرح لها أو بيان لاصطلاحه فيها، ولهذا كثرت أقوال العلماء في تفسيرها وبيان المراد بها، يعني أقوال، لكن القول الذي ذكره ابن حجر في نخبة الفكر، وهي التي تعتبر خلاصة يعني في هذا الفن، قال إن الترمذي يقول حسن صحيح يعني في حالتين، أو له حالتان، أن يكون الإسناد جاء من طريقين، هو من أحدهما صحيح ومن أحدهما حسن، فيقول حسن صحيح باعتبار الطريقين، حسن باعتبار طريق رجالها رجال الحسن أو فيها من هو من رجال الحسن، وصحيح باعتبار طريق رجالها رجال الصحيح، يعني معناه يكون جاء من طريقين، طريق وصفت بأنها صحيحة، وطريق وصفت بأنها حسنة، فقيل حسن صحيح، يعني معناه جمع بين وصفين، لكن الوصف كل وصف بالنسبة للإسناد، أو أنه جاء بإسناد واحد، أو أنه جاء بإسناد واحد فيه راوي يحتمل أن يكون من قبيل الحسن وأن يكون من قبيل الصحيح، يعني متردد هل هو من قبيل الحسن أو من قبيل الصحيح، فيقول حسن صحيح، يعني معناه أن حسن أو صحيح، حسن أو صحيح. وهذا يعني أحد الوجهين اللي ذكرهم الحافظ بن حجر. ومنهم من قال يعني توجيهات أخرى، يعني توجيهات أخرى لا أذكرها، لكن هذا الذي ذكره الحافظ بن حجر، وهو احتمال أنه يأتي من طريق واحد ويكون محتمل لأن يكون صحيح وأن يكون حسن، هذا يرد عليه شيء، وهو أنه يأتي الإسناد من طريق واحد رجالها رجال الصحيح. ومن ذلك هذا الحديث الذي هو آخر حديث في كتاب البخاري، كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، أن الترمذي خرج الحديث، ومن نفس الطريق التي خرج فيها أبو هريرة عن أبي زرعة عن عمر بن قعقاع عن محمد بن فضيل، وقال حديث حسن صحيح غريب, هو جاء من طريق واحد, ورجال رجال الصحيح خرج له البخاري ومسلم, والحديث في البخاري ومسلم, وقد قال عنه الترمذي حسن صحيح غريب. حسن صحيح غريب يعني غريب يعني جاء من طريق واحد. فالقول بأنه يعني إذا جاء من طريق واحد يكون محتمل لأن يكون كذا, هذا يعني فيه أقول فيه نظر. إيش؟ نعم هو يمكن, لكن يعني كما ذكرت مثل الحديث الذي أشرت إليه يعني اللي هو رجاله رجال الصحيح وقد خرج له البخاري ومسلم والحديث البخاري ومسلم, يعني أيضا يرد عليه هذا الشيء, يعني شخص إنه جاء من طريقين يعني, لكن هو جاء من طريق واحد يعني. مثل هذا جاء من طريق واحد. نعم إذا كان يعني لأن الحسن صحيح لذاته هو الحسن لغيره, إذا جاءه طريق أخرى يرتفع بها لدرجة الصحيح لغيره. أنا قلت إن هذا يرد عليه مثل الحديث الذي ذكرت لكم, حديث كلمتان حبيبتان الرحمن قال عنه حسن صحيح غريب, يعني فكون حسن هو ما جاء من طريق واحد, يعني حسن لغير حسن لذاته صحيح لغيره, ما لغيره ما عندنا غيره يعني في هذا الحديث, وقد قال عنه حسن صحيح. هذا رجل يقول لي ابنة سوف تتزوج رجل, وهذا الرجل متزوج خالة أمها, فما حكم هذا الزواج؟ خالة أمها خالة لها, لا يجوز له أن يجمع بين مرتها وعمتها ولا بينها وبين خالتها, وخالة أمتها خالتها, خالة أمها خالتها, لا يجوز الإنسان لأنها قالها خالتها, ما هي معناها أنها خالة أمها ما هي بخالتها, هي خالة لها, ولا يجوز الجمع بين مرتها وعمتها ولا بينها وبين خالتها, لا يجوز له أن يتزوجها, يحرم عليه ذلك. نعم العقد باطل, العقد باطل يعني لأنه عقد على محرم. تساهل الذين وصفوها بالصحة يعني فيه تساهل, يعني هي طبعا الكثير فيها صحيح لا شك, لكن كونها صحاح أصلا هم ما قالوا عنها صحاح ولا وصفوها التزموا الصحة, بل هم يعني يشيرون إلى التضعيف أعيانا, هم نفسهم يضعفون فلا يقال لها صحيح, لكن بعض العلماء يعني يطلق عليها صحاح, مثل صديق في كتاب الحطة في الصحاح الستة, يعني الحطة يعني في الصحاح الستة يعني يقصد بها الكتب الستة التي هي صحيحان والسنة الأربعة, يعني هذا من التساهل. إذا كان سبق أن اعتمر عن نفسه يعتمر عن والدته, يجعل العمرة لوالدته بدلا يجعلها لنفسه يجعلها لوالدته إن شاء. إذا كان أنه جاء للمدينة مرة أخرى, إذا كان أحرم من ميلاده ودخل مكة وطاف وسعى واعتمر ثم جاء للمدينة وأراد أن يرجع إلى مكة ويأتي بعمرة ثانية, هذه العمرة الثانية يمكن يجعلها لوالدته أو لمن شاء أو لنفسه. إذا كان شاذ, إذا كان شاذ يكون الإسناد صحيح والمتن ضعيف والمتن مردود. ها؟ لا أبدا, هذا حيث لا يمكن, يعني كما هو معلوم الشاذ هو الذي روي بنقل عادل تام الضبط متصل السند, ما روي بنقل عادل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ, هذا هو التعريف صحيح, فيكون الإسناد يعني صحيح لكن المتن يعني يدل على أنه يعني على أن فيه غلط من هؤلاء الثقات.